الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. قال الشارح: أراد المصنف رحمه الله بيان وجوب الصبر على الأقدار وبيان فضله وتحريم ضده المنقص لكمال التوحيد. والإيمان عند أهل السنة نطق باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد وينقص. والصبر في اللغة الحبس والكف، ومنه قتل فلان قتل فلان سم قتل فلان صبرا إذا أمسك وحبس. ومنه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، أي احبس نفسك معهم. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والصبر ضياء، ولهما ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وقال علي رضي الله عنه: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. ثم رفع صوته وقال: أما إنه لا إيمان لمن لا صبر له. قال أحمد: ذكره الله في 90 موضعا من كتابه، وهو حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي والتسخط، والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحوهما. وينقسم إلى 3 أقسام: صبر على ما أمر الله به، وصبر عما نهى الله عنه، وصبر على ما قدره الله من المصائب وهو واجب بالإجماع. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم أن الصواب أنها 4 أقسام تفصيلا وقسمين إجمالا. فالأقسام الإجمالية: الصبر على الشرع والصبر على القدر. والشرع نوعين: صبر على أوامر الله وصبر عن معاصي الله. هذا الصبر في الشرع، وهو أشقها وأعلاها وأجلها. وإن كان الناس الآن إذا قيل الصبر ينصرف إلى صبر المصائب، وهو رابع الأقسام. وهذا كثير من آية الصبر في هذا: إلا الذين صبروا والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم. الصبر على شرع الله. وقال تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. اصبر على الدعوة والجهاد، اصبر على أذى الكفار والمنافقين. وأعظم النوعين نوعي الشرع الصبر على الأوامر، لأن الصبر على الأوامر يحتاج إلى نية، ويحتاج إلى هيئة، ويحتاج إلى مجاهدة. أعظم الصبر على الصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة، الصبر على الجهاد، الصبر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الصبر على طلب العلم. هذا أشرف أنواع الصبر على الإطلاق. والنوع الثاني من نوعي الشرع الصبر عن ما نهى الله عنه من المعاصي اللي تعرض، الصبر عن ما تهواه الأنفس من الأقوال والاعتقادات والمناهج، وما تهواه الأنفس من الشهوات. هذا أيضا يحتاج مصابرة، لأن النفس تشتهي وتتمنى، وحتى أحيانا تتمنى بعض الأقوال، تتمنى بعض الاتجاهات، تخف عليها الباطل فيصبر نفسه على الحق، لأن الحق ثقيل. النوع الثاني الصبر على القدر، وهو نوعين. أقوى النوعين الصبر على نعم الله، وهذا يحتاج إلى مجاهدة أكثر، وهو المذكور في قول الله تعالى في أول سورة هود: ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا. يعني صبروا على النعمة، وهؤلاء هم أقل الناس، والصبر على النعمة أشق من الصبر على المصيبة، لأن الفتنة بالنعمة أعظم من الفتنة بالفقر أو بالمرض أو ب... والإنسان إذا أنعم عليه يطغى، وإذا افتقر ينكسر، فيكون أقرب إلى الصبر. ولذلك الذي يوفق في الصبر على النعمة أقل من اللي يعني يكثر في الصابرين على المصائب والفقر والمرض ونحو ذلك، ويقل الصابرين عن النعمة. الأصل في الإنسان يطغى ويفتن يلعب به الشيطان ويقول هذا أتيت على علم عندي ولا رجعت إلى ربي إن لي عنده الحسنى. النوع الرابع وهو الذي ينصرف إليه الذهن عندما نقول الصبر، مع أنه أهون الأربعة وليس بهين، لكنه إذا قورن بغيره مصيبة تأتيك فتصبر وتحتسب، وهو الصبر على المصائب، وهذا أحد نوعي الصبر على القدر، وهو النوع الرابع من أنواع الأربعة. وكل أنواع الصبر هذا، ولذلك صدق علي رضي الله عنه عندما قال الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، ولا إيمان لمن لا صبر له. اللي ما يصبر ما يستطيع يصلي ولا يستطيع يوحد ولا يستطيع يزكي ولا يستطيع يصبر على نعم الله وعلى أقدار الله ولا يستطيع أن يصبر عن المعاصي. الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد، بل حتى الانتقال إلى العقائد الصحيحة يحتاج إلى صبر، كما قال تعالى في أهل الكتاب يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، يعني الانتقال من دين إلى دين أو من معتقد إلى معتقد أو من قول إلى قول ما يكون بسهولة، يحتاج إلى صبر ومصابرة وعزم. الوصول للحق والبحث عنه يحتاج إلى صبر، ما في أحد يعتنق الحق هكذا تلقائيا، لابد من صبر، تغيير الواقع، تغيير الصحبة، تغيير الاعتقادات، كلها تحتاج صبر. والصبر خير، ما ذكر الله في الصبر في القرآن كما قال الإمام أحمد 90 موضع ذكر الله في شيء ما ذكر في غيره، حتى قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، إذا كان الناس يحاسبون الحسنة بمثلها وبعشر وبسبعمائة فإن أهل الصبر يؤتون أجرهم بغير حساب، ما يدخلون في الحساب، بمعنى أجرهم عظيم جدا. وبين الله أن العاقبة لهم وأن الله معهم وأن الله يحبهم، وأن هنا في الحديث ما أعطي أحد عطاء خير وأوسع من الصبر. وفي حديث الذي في مسلم حديث أبي مالك الأشعري الحديث العظيم هذا قال والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء. فالصلاة جعلها نور كما أن الله سمى القمر نور، لكن الصبر سماه ضياء كما أن الله جعل الشمس ضياء محرق شوي، الصبر فيه إحراق مثل نور الشمس لكنه نافع، مثل اسم الصبر اللي باع عند العطارين يقال أنه مأخوذ منه الصبر، الصبر الصبر هذا مر لكنه ينتفع به في الأدوية يستخرج به الأمراض. والصبر كالصبر والصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل، فلا بد من الصبر، لا بد من الصبر. وأعظم شيء تصبر على أمر الله وعلى الوصول للحق وعلى الانتقال إليه وعلى اعتناقه وعلى الثبات على الصراط. ومن ذلك هذا الباب اللي عقد المصنف توفيق الله له، لأن اللي ما عنده صبر ما عنده إيمان ولا عنده توحيد، وخاصة عاد النوع الرابع إذا جاءت المصيبة والقدر من الله تسخط تجزع وما حبس لسانه عن الشكوى، التسخط من الله والجزع، ولا حبس نفسه عن الجزع ولا حبس جوارحه عن لطم الخدود وشق الجيوب، هذا كله منقص لتوحيده، لأنه كما قيل وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم، تشكو الله إلى خلقه، هذا نوع نقص التوحيد. أنت الله عز وجل ماض في أمره هو الواحد القهار، فإذا أنت رحت تشكى يعني تشكي الخالق المخلوق، هذا نقص في التوحيد. فأراد المصنف بعد باب المحبة والخوف والتوكل وعدم الأمن مكر الله إن من تمام التوحيد الرضا عن الله في شرعه وفي قدره، ولن يذوق عبد طعم الإيمان حتى يرضى عن الله. حديث العباس ذاق طعم الإيمان يعني وصل إلى أن يذوق طعم الإيمان، من رضي بالله ربا، وإذا رضيت بالله رب ترضى به وبأسمائه وبصفاته وبشرعه بقدره ترضى عنه، هذا هو التوحيد. التوحيد أنك تتعلق بربك وترضى عنه تحسن الظن به، ما تسخط ولا تجزع، وإن كان البكاء ما في شيء والحزن ما في شيء، لكن أنك يصل إلى مرحلة الجزع والتسخط أين التوحيد؟ هذا الله عز وجل وفعله بعباده. وكذلك في غيرها، إذا أمرت بهجرة ولا بجهاد ولا بأمر معروف نهي عن المنكر ولا بطلب علم ولا بصلاة، يعني ما تصبر تجزع من ذلك. نعم. وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال الشارح: أول الآية: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، أي بقدره ومشيئته وإرادته الكونية القدرية وحكمته التامة، كقوله: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. من قبل أن نبرأها، الضمير يعود إلى الأرض، الله أعلم في أحد التفاسير، يعني من قبل أن نبرأ الأرض والسماوات، فهي كلها مكتوبة ومعلومة لله. أول ما خلق الله القلم، المصائب كلها مكتوبة ومعلومة لله. نعم. وقال تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أي من أصابته مصيبة فعلم أنها من قدر الله فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله، هدى الله قلبه وعوضه عما فاته من الدنيا هدى في قلبه ويقينا صادقا، وقد يخلف عليه ما كان أخذ منه، ما كان أخذ منه أو خيرا منه، كما قال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وفي الحديث الصحيح: عجبا للمؤمن، لا يقضي الله له قضاء إلا كان له خيرا، إلا كان خيرا له، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. وقوله: والله بكل شيء عليم، تنبيه على أن ذلك إنما يصدر عن علمه المتضمن لحكمته، وذلك يوجب الصبر والرضا. نعم. دائما تأمل الأسماء الحسنى وقت المصيبة يهون عليك: إن الله بكل شيء عليم، إن الله الواحد القهار، إن الله حكيم، إن الله رحيم ولطيف، هذا كله يهون عليك المصيبة. يقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله، يكون عندك إيمان، الإيمان كما هو عند أهل السنة يكون نطق باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. إن كان عندك إيمان وتوحيد فإن الدين ما يقاس بالأمر الظاهر. أكثر الناس الآن لو قلت فلان دين، كيف عرفت أنه دين؟ قال: والله رأيته يصلي، ورأيته يحج ويعتمر، ورأيته يتصدق، ورأيته هذا حسن، هذا جيد، هذا مظاهر للدين. لكن الدين الحقيقي مقياسه بأمور أخرى، يظهر هل انتفع من هذه العبادات وصلت إلى قلبه أو لا. في أشياء تدل على أن هذا الرجل عنده دين حقيقي، هذه تظهر فجأة كذا، كان عنده مخزون سابق تظهر فجأة. مثال ذلك الصبر عند الصدمة الأولى، هذا ما يستطيع أن يفعل ذلك إلا رجل عنده مخزون إيمان حقيقي. إذا جاءت الصدمة الأولى ولا بعد الصدمة الأولى كل واحد يصبر، حتى البهائم تصبر، والإنسان يسلو كما تسلو البهائم، والحزن يخلق كما يخلق الثوب، ويتلاشى ويتبخر من القلب ويذهب، ما في أحد يستمر في الحزن، لكن المحك عند الصدمة الأولى. فمن كان موحد حقيقي يهدي الله قلبه، ممكن يبكي يحزن لكنه يرضى عن الله ويصبر ويسلم ويستسلم، هذا هو دليل التوحيد. من ذلك مثلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما يفعل إلا مؤمن، لماذا هو يجابه الناس؟ أكثر الناس وده بس يصلي ويحج ويعتمر، ما له في الناس لزوم يقول. لكن المؤمن الحقيقي يصبر نفسه على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومثل أمثلة كثيرة يظهر منها أن هذا مؤمن، يعني يخرج آثار عبادته. من ذلك هذا قول عز وجل: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. إذا أصابته مصيبة، إيش معنى مصيبة؟ لماذا سميت مصيبة؟ لأنها مثل السهام، يعني الأقدار مثل السهام، فبعض السهام خاطئة بالنسبة لك أنت ومصيبة لغيرك، هي كل شيء بقدر الله. فهذه كم اليوم أنت كم مرت بك السهام الخاطئة وأصابت غيرك، مرض جارك ومات الثاني وكلها أصابتهم السهام، أنت ستأتيك سهام المصيبة ما تخطئك، فلذلك حذفت الموصوف وبقي الوصف فقيل مصيبة، يعني هذه أصابتك. فأنت أيضا تتعزى مثل ما يتعزى غيرك، يعني كل الناس يموتون وأنت ما تموت، كل الناس يصابون وأنت ما تصاب، كل الناس يمرضون وأنت ما تمرض أو يمرض أهلهم، كل الناس يخطئون وأنت دائم مصيب. لابد أنك مثل ما يصيب الناس يصيبك، كما قالت الخنساء: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل أخي ولكن أعزي النفس عنهم بالتأسي. مثل ما يقول الناس: من رأى مصيبة غيره هانت عنده مصيبة. ولذلك في الحديث: انظر إلى من هو دونك في الدنيا حتى تعرف فضل نعمة الله عليك. كم من أناس عندهم من الأمراض المزمنة المسترسلة معهم طول العمر، والموت أقاربهم وموت هذا أولهم النبي عليه الصلاة والسلام، ما بقي أحد من أقاربه القريبين إلا ذاق حرارة فقده، بناته كلهم إلا فاطمة وأولاده كلهم وخديجة وعمه وحمزة، يعني ما بقي أحد من أقارب القريبين إلا ما شاء الله إلا ذاق حرارة فقده في الدنيا، ومع ذلك صابر ومحتسب عليه الصلاة والسلام. فلا بد من هذا، هذا هو مما يقوي الإيمان. قال عمر في آية البقرة: نعم العدلين ونعم العلاوة. الجمع الآن إذا حملوه يضعون عدل هنا وعدل هنا ويحطون فوق علاوة، العلاوة هذه فوق. وش العدلين والعلاوة؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم، هذا عدل ورحمة، هذا العدل الثاني. وأولئك هم المهتدون، هذا العلاوة اللي فوق. نعمة ما أخذ هذا الرجل من عدلين وعلاوة، صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. لكن تأمل الكلمة سبحان الله العظيم اللي أول ما تأتيك المصيبة تقولها، أكثر الناس يقولها ولا يعرف معناها: إنا لله. هذه الكلمة فقط تعزي، نحن وأولادنا وأموالنا وكل ما يصيبنا لله. يعني أنت تجد على شيء مبلك، كما قالت أم سليم لأبي طلحة، قالت: لو جيراننا أعطونا قدر وطلبوا نرده؟ قال: لا ما نرده، ظلم، هذا عارية. قالت: الله أعطانا الولد وأخذه، مو بلنا هو، والمال مو بلنا، وأنفسنا مي بلنا، وأجسادنا مي بلنا. فتقول إنا لله. والأمر الثاني: وإنا إليه راجعون. نحن الآن لماذا نجزع؟ أكثر ما يصيب الناس الجزع لماذا؟ لأن هو حاط في باله أني أنا خسرت قريبي هذا وأنا سأبقى في الدنيا. لكن أنت لو تفكرت أنه هو ماشي وأنت بعده مباشر، هو وصل الساعة 7 وأنت تصل الساعة 8، لو كان هكذا الناس تفكيرهم تخف عليهم المصائب. ولذلك يقول عمر بن عبد العزيز: ما ثقلت المصيبة إلا على من تعلق بالدنيا. لأن عنده هو أنه جالس وفقد أصحابه فقط، لكن لو حاط في باله أنه ماشي مثلهم مسافر يخف عليه الأمر دائما، وخاصة اللي يعود نفسه يهيئ نفسه المصيبة قبل حصولها. دائما يفكر أنه لابد من فراق في هالدنيا، لابد من مصيب، لابد من موت، لابد من مرض، دائما هو وضع هذا في باله، فإذا جاءته خفت لأنه قد تهيأ لها قبل. لكن الغافل الراتع مثل اللي يرعى في هذا، إذا جاء الذئب وهجم عليه يفرون، واللي فاهم الأمر بتوفيق الله. قال تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يشرح صدره للإسلام والانقياد. نعم. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. قال الشارح: هذا الأثر رواه الأعمش عن ابن ظبيان قال: كنا عند علقمة فقرئ عليه هذه الآية: ومن يؤمن بالله إلى آخرها، وهذا سياق ابن جرير، وقد رواه ابن أبي حاتم وصححه الشارح، وروي أيضا عن ابن مسعود، وهذا التفسير منهم للإيمان المذكور في الآية باللازم، إذ هو لازم للإيمان الراسخ في القلب. كان إيمان راسخ في القلب، إن كان إيمان صحيح راسخ في القلب يعلم أنها من عند الله ويرضى ويسلم. نعم. وفيه دليل على أن الأعمال من مسمى الإيمان، وفيها بيان أن الصبر سبب لهداية القلوب، وأنها من ثواب الصابر. وقال سعيد بن جبير: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني يسترجع، يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. وعلقمه بن قيس بن عبد الله بن علقمة بن سلامان بن كهل بن بكر بن عوف، ويقال بن المنتشر بن النخع الكوفي، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع من أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم، ومن كبار التابعين وعلمائهم وثقاتهم، مات بعد 60 وله 90. نعم. هذا من أعظم البشائر للصابر، إن الله يخلف عليه في مصيبته بماذا؟ وهذا الآن دعاء عند بعض الناس من عامة المسلمين عندنا، دعاء طيب، إذا جاء يعزيك يقول: الله يخلف عليك بصلاح قلبك. نعم الخلف، لو فقدت أنا أعز الناس عليه وخلف الله عليه بصلاح قلبي نعمة ما أعطاني. فكذلك هنا يقول: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أعظم بشرة هذه، أنك ممكن يأخذ منك من تحب ويعطيك صلاح قلبك، يهدي قلبك. نعم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر. قال الشارح: هما أي الاثنتان بالناس أي فيهم كفر، حيث كانتا من أعمال الجاهلية، هما قائمتان بالناس ولا يسلم منهما إلا من سلمه الله، فأطلق الكفر على من قامت به خصلة من هاتين الخصلتين، لكن ليس من قامت به شعبة من شعب الكفر يصير كافرا الكفر المطلق حتى يقوم به حقيقة الكفر، كما أنه ليس من قامت به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنا الإيمان المطلق حتى يقوم به أصل الإيمان. وفرق بين الكفر المعرف بأل وذلك المخرج من الملة، كما في قوله: ليس بين العبد وبين الكفر والشرك إلا ترك الصلاة، وبين الكفر المنكر في الإثبات وبين الكفر المنكر في الإثبات، فذلك يقتضي التشديد والتهويل والزجر. نعم، وهذه الخلاف بينه وبين المرجع والخوارج هو في هذا. نحن نقول الإيمان شعب، الإيمان شعب، وهم يقولون الإيمان شيء واحد يأتي كله ويذهب كله، هذا هو أصل الخلاف بينه وبينه. وكذلك مع الخوارج، نحن نقول الكفر في شعب الكفر وفي حقيقة الكفر، هم يقولون الكفر يأتي كله والمعصية كفر. فالكفر في شعب، في شعب، حتى المعاصي أصلا بريد الكفر لكنها ليست كفر، لكنك من تهاون بها يخشى أن يكفر، كما في الحديث: مدمن الخمر كعابد وثن، يمكن إدمان الخمر هذا يسبب له أن يخرج إلى من الدين، خاصة مع الاستهتار. لكن نفس المعصية ليست كفر تحت مشيئة الله. فهنا قال: هما بهما كفر، ما قال هما الكفر، يعني كفر هذه. وهذا عدم تفسير أحسن، كما قال أحمد في قوله: ليس منا، قال لا يفسر، هذا المراد به نصوص الوعيد. لكن مدام أنه ما وصلت إلى حد الكفر الأكبر